إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. ما حكم بيع السيارات فيما يسمى التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا انتهى أمره، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ووزع ونشر أنه لا يجوز وأنه باطل. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.